قياس التنفيذ الذي هو الحاق فرع لاصل لعلة جامعة بينهما. فقياس الشمول يستوي افراده فيه المناطق فلاسفة اليونان الذين استخدموا قواعد المنطق يعتمدون في اثبات الصفات او في نفي الصفات على قياس الشمول. فيقولون مثلا اذا قلنا ان له يد فمعنى ذلك ان له جسم انه جسم، او اذا قلنا انه مستوي على العرش او له او يسال عنه باين فمعنى هذا انه جسم. وكل جسم مهم. كل جسم فهو جواهر واعراض، اذن فهو له جواهر وله اعراض. فاذا ادخلوا حقيقه الله سبحانه وتعالى ادخلوها جعلوها افراد من كلي معين. تخيلوهم هذا الكلي مثلا كلمه الجسم كلي يدخل فيها جسم زيد جسم محمد الشجره الجبل وضعوا معها ايش الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فطبقوا قواعد قياس الشمول على هذه جميعا فقالوا اذا نطبق هذا عليه. هذا القدر هو الذي اصل ضلاله. يعني يقول المؤلف لا نقدر لا نستخدم في العلم الالهي لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. ليش ما نستخدم قياس التمثيل؟ لانه تعالى ليس كمثله شيء. المثليه منفيه عن الله سبحانه وتعالى. فما هو الاصل الذي نقيس الله تعالى عليه ونلحقه به بجعل عله بينهما؟ ما يغير فاكر. طيب قياس الشمول نقول ما هو الكلي الذي تستوي افراده في الحقيقه بحيث نجعل الله تبارك وتعالى عن ذلك جزءا واحدا من افراده المتساوين في حقيقته المشتركه. نحن لا نعلم حقيقه الله سبحانه وتعالى وذات الله حتى نجعل له حقيقه مشتركه ولا تشترك مع غيرها من الذوات في كلي له حقيقه واحده بحيث نلحق هذا بهذا في الاحكام. إذن هذا لا نستخدم لا هذا ولا هذا. والعلم عندهم لا يخرج عن أحد عن هذين. وسيلة الحق المجهول بالمعلوم لا تخرج عن هذين عن هذين الطريقتين، إما القياس بمصطلحه الأصولي الفقهي وإما القياس بمصطلحه الكلامي المنطقي. فيستدلون على المجهول لأن يلحقوه بأصل معلوم أو بنظير معلوم فيحكمون عليه. فإذا الله سبحانه وتعالى ما دام قد قررنا أنه لا تبلغه الأفهام ولا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يحيطون به علما كما أخبر سبحانه وتعالى، إذن فلا يجوز أن يستدل أو يدخل في باب العلم الإلهي لا بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. طيب ما الذي يستخدم إذن؟ استخدم قياس الأولى النوع الثالث الذي لم يتنبه لم يفطن له هؤلاء المعطلون للصفات وهو قياس الأولى. ما معنى قياس الأولى؟ هو الذي شرحه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله أن كل كمال للمحدث أو للمخلوق، يعني كل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. الله أولى به. مثلا العلم كمال للمخلوق، نعم في إمكان أي إنسان ما يعرف أن الله تعالى يوصف بالعلم مثلا أو ما قرأ نص آية أو حديث يوصف بالله بالعلم، لكنه عامي من عام المسلمين أن يدرك بفطرته بهذا القياس قياس الأولى وهو قياس فطري جلي أن الله تعالى عليم. لماذا؟ لأن العلم صفة كمال لا نقص فيها، فالله تبارك وتعالى أولى وأحق بها من المخلوق، فله العلم الذي لا يشبه علوم المخلوقين فهو يتصف بهذه الصفة أولى من يتصف بها المخلوق. لماذا قلنا لا نقص فيه وجه من الوجوه؟ كون الإنسان متزوج أو يتزوج هذه صفة كمال وإلا نقص؟ لا، يتزوج في الحق الإنسان كمال. صفة النقص في حق الإنسان أنه لا يتزوج حصور لا يتزوج، هذا بالنسبة للمخلوق.

ومن عليه به يكون هو ناقصا خاليا منه، فتقولون انه ليس بجاهل، لا تثبتون العلم غاية ما تقولون ليس بجاهل. لو جينا الى واحد من العلماء الكبار وجاء واحد قال ايش رايك في علم الشيخ فلان، قال والله هذا الشيخ ليس بجاهل، ايش يكون حكمه؟ هذا مدح الشيخ؟ لا، انما حط من قيمته. ولذلك نعيب عليه لو واحد قال بحق احد علمائنا، نعيب عليه جميعا، يا اخي اتق الله، هذا عالم كبير، كيف تقول ليس بجاهل؟ فهذا غايه ما يقولون به الله عز وجل انه ليس بجاهل، ولا يقولون هو عليم ولا عالم، مع ايمان بان هذه صفه كمال في المخلوق. هذه القاعده الفطريه السليمه هي التي امن بها الاعراب على كثرتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ان كثيرا منهم لم تبلغه نصوص الصفات جزئياتها واحدا واحدا، لكن امنوا بالله فامنوا في جميع صفاته بناء على هذا الاعتقاد ان له الكمال، ان له المثل الاعلى سبحانه وتعالى، فنؤمن بكل ما كان صفه كمال فهي له سبحانه وتعالى بطريق الاولى. وان خفي عليهم شيء جاءوا سالوا، يسالون النبي صلى الله عليه وسلم او يسالون الصحابه هل ربنا كذا او هل كذا، حتى تزول عنهم الشبهه، لكن هذه القاعده موجوده لديهم. قضيه الفقره الاخيره فعلا فقره عجيبه كما قال رحمه الله، تقول من اعجب العجب ان غلاة الصفات الذين ينفون جميع الصفات عن الله يقولون غايه الفلسفه، هذا يقولون في كتبهم القديمه، غايه الفلسفه هي التشبه بالله على قدر الطاقه والتخلق باخلاق الله. وجاء المتفلسفون من المسلمين او من اقتفى نهج هؤلاء الصوفيه من المصوفيه، فاخذوا ينقلون هذا الحديث الذي وتخلقوا باخلاق الله، كما في احياء المسلمين وعن ذلك يذكرون هذا الحديث تخلقوا باخلاق الله. طيب ايش اخلاق الله؟ قلت ما له صفه، ما له اي شيء، التشبه بالله على قدر الطاقه، التشبه به انت قلت ما له صفه، وجود مطلق فقط ولا يوصف بشيء، طيب نتشبه باي شيء؟ فهذا يقول من الاعجب العجب تناقض هؤلاء النفاح في مثل هذه الاقوال التي يقولونها. ولكن في قضيه ننبه اليها تتعلق بهذه العباره، الحقيقه هم لما يطلقون هذه العباره يقولون ان يعني يمكن يدافع عن انفسهم، يقول انتم تقولون عن هذه العباره لنا، تقولوا اننا كيف نقول تشبه بالله وننفي صفات الله. نحن نقول، يقولون يعني هم، ان الله وجود مطلق ليس له اي صفه، غايه الكمال عندهم، وهذا خاصه بالفلاسفه الذين كانوا يسمون السيوفوفيه او الصوفيه الذين سموا في الاسلام صوفيه. هؤلاء يقولون ما في تناقض، كلامنا صحيح، نحن نقول غايه الكمال عند الانسان ان تمحي صفاته، اليس الله ما له صفات عندهم؟ فغاية الكمال للإنسان عندهم أن تمحي صفاته، لأن يفنى حتى تتحد ذاته بذات الحق أو الخالق سبحانه وتعالى، فلا يبقى للإنسان صفة. إذا يمكن يدافعوا عن أنفسهم بهذا، وهذا الكلام يخرجهم من الملة ومن الدين، لأن الإنسان اعتقاد أن الإنسان ممكن أن تزول عنه بشريته يتحد بذات الخالق لله سبحانه وتعالى، هذا كلام في غاية الكفر. والله سبحانه وتعالى قد كفر النصارى في ما هو أقل من ذلك، فكيف بهؤلاء؟ وقد سبق الحديث بالتفصيل عن الحلولية وعن الاتحادية وأمثال هؤلاء القوم. المؤلف رحمه الله ذكر هؤلاء ضمن النوع الآخر، هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق، التشبيه نوعان، تشبيه الله بخلقه وتشبيه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. وقد سبق أن قلنا أن أكثر ما وقع فيه الناس وبسببه عبدة الأصنام أنهم شبهوا المخلوق بالخالق، عبدوا الأحجار وشبهوها بالله فظنوا أنها ترزق أو تنفع أو تضر أو تشفع عند الله، إلى آخر ما ظنوا أنه فيها أن فيها صفات ألوهية مع أنها أحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فشبهوها بالله سبحانه وتعالى. وكذلك عندما اطاعوا الملوك او الاحبار او الرهبان وعبدوا الكهان وعبدوا الاحبار وعبدوا الرهبان، عندما فعلوا ذلك شبهوهم بالله سبحانه وتعالى. النصارى فعلوا ما هو أخص من ذلك، ليس مجرد فرض العبادة لغير الله، لم يشبهوا المخلوق بالخالق في فرض العبادة له، بل كادوا بأن يشبهوا المخلوق بالخالق في نفس صفات الألوهية، مثل ما قالوا عن عيسى إنه هو إله بذاته، فإنه لا يعتريه أنه يحيي الموتى، وأنه لا يعتريه القدم السابق، ولا يعتريه الفناء اللاحق إلى آخر ذلك، يعني الفناء السابق ولا اللاحق. وكذلك الحلولية والاتحادية الذين يشبهون المخلوقات أو الأقطاب أو الأغوات أو ما يسمونه لله سبحانه وتعالى، ويصبغون عليهم صفات الألوهية، وهذا كثير جدا في كلامهم، حتى إن بعضهم يقول تركت قولي للشيء كل فيكون تأدبا مع الله تعالى. كلام الله، يعني هم يشبهون أنفسهم بالله وأتباعهم يشبهونهم بالله، وأنهم يتصرفون بالأكوان، وأنهم يقولون للشيء كن فيكون، وأنهم يطلعون على اللوح المحفوظ إلى غير ذلك مما قد سبق إيضاحه. والشيخ يقول نفي مشابهة شيء من مخلوقات الله له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، كلاهما يستلزم، كل منهما يستلزم الآخر، ننفي عن الله سبحانه وتعالى هذا وننفي عنه هذا، فلا يشبه الأنام سبحانه وتعالى ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى أيضا، والأنام هم الناس أو المخلوقات كما ذكر في الخلاف في تفسير هذه الآية. نستعرض الآن بعض الأسئلة خاصة ما يتعلق منها في موضوعنا. بعض الأخوان سألوا عن الماتريدية، من أول أسئلة اللي جاءت سألوا عن الماتريدية. الماتريدية فرقة أقرب شيء إلى الأشعرية، لكن الأشعرية ينتسبون إلى الشافعي، والماتريدية ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والخلافات بين الأشعرية وبين الماتريدية محدودة، لكن الماتريدية ينتسبون إلى الإمام أبو منصور الماتريدي، والأشعرية إلى الأشعري. اشترك الاثنان بأن الماتريدي والأشعري كل منهما كان متأثرا بعلم الكلام، إلا أن الأشعرية رجع عن علم الكلام إلى السنة، وأما أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة 350 هجرية فقد بقي على علم الكلام الذي عليه الماتريدية اليوم، وهو إثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات بالنسبة لموضوع الصفات، وإثبات أن الإيمان قول بلا عمل بالنسبة لموضوع الإيمان، وإثبات الكفر بالنسبة لموضوع القدر مثل ما يثبته الأشعرية. فكثير من المباحث تشبه يعني هذه الكتب الأشعرية والماتريدية تتشابه وتتداخل. من أهم الكتب الماتريدية العقائد النسبية التي كتبها النسبي وشرحها من جاء بعده. أيضا أخ آخر عن القرامطة ومذهبهم في الصفات. القرامطة فرقة من الباطنية الذين استغلوا أو دخلوا عن طريق الرافضة والشيعة، ثم غلوا في ذلك وأدخلوا يعني الجانب الأهم في القرامطة أنهم أدخلوا الفلسفة اليونانية في مبادئ كالباطنية الذين ألفوا الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفا. هؤلاء القرامطة تاريخيا معروفين لديكم أنهم حركة ظهرت في أول ما ظهرت في سواد الكوفة في آخر القرن الثالث، حددها ابن جوزي في سنة 285، ثم انتشروا بعد ذلك إلى أن في سنة 310 جاءوا إلى الكعبة إلى مكة وقتلوا الحجاج في يوم عرفة وأخذوا الحجر الأسود، وبقي عندهم في البحرين أي في الأحساء قرابة 22 سنة، والحجر الأسود عندهم في الأحساء. هؤلاء الفرقة كافرة مارقة من الدين كانوا يقولون بالإباحية المطلقة، وكانوا يدينون بدين الفلاسفة الذي عليه جمهورية أفلاطون، أي الإباحية المطلقة، والاعتقاد بإله هو عبارة عن وجود مطلق. هذا بالنسبة لموضوع الصفات. القرامطة لا تثبت شيئا من الصفات ولا شيئا من الأسماء، وإنما تؤمن بوجود مطلق كلي مطلق كما كان يقول أبلاطون وأرسطو وأمثالهما. أنا هذا بإيجاز لفظة الشاد قد ورد في الكتاب والسنة وعلامة تدل هذه اللفظة. لفظة الذات تدل على الحقيقة وتطلق في مقابل إيه؟ مقابل الصفات. كل شيء له ذات وله صفات، فكلمة الذات تطلق في مقابل إيه؟ مقابل الصفات. وإلا ليس هناك ذات من فكة على الصفات. وهذه الكلمة قد جاءت طبعا في القرآن، ما جاءت بمعنى بحق الله سبحانه وتعالى إن كان هذا هو المقصود، لكن جاءت في الحديث في أبيات وذلك بذات الإله، حديث صحيح البخاري، وذلك بذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ومزعي، وفي بعض ألفاظ حديث أخرى وهذا المعنى صحيح. جاء في حديث أخرى بإطلاقه على غير الله، يعني مثل حديث ذات يوم، هذا استعمله العرب كثيرا، وجاء أيضا في حديث صحيح ذات يوم أي في ذلك اليوم. المقصود بالذات هو الحقيقة، وأطلاقها في حق الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء، سوى أنها وردت على لسان السلف كما مثل ما قلنا ابن أبي زيد لما قال وأنه على عرشه المجيد بذاته، وكما يقول علماء دائما أن لله ذاتا لا تشبه الدوام، فلا ليس فيها شيء لأنها لا تعني مجرد لا تعني صفة زائدة عن الصفات، إنما تعني مجرد الحقيقة التي لم المقابلة للصفات. الذات شيء والصفات شيء آخر نظريا فقط لنفرق بين هذا وبين هذا، وإلا في الحقيقة كما قلنا لا يوجد ذات إلا للصفات. فعندما نقول ذات الله سبحانه وتعالى وصفات الله هو هذا هو المقصود، فهذه الذات تطلق على الله. أحسن ما تستخدم بمعنى قريب من معنى الوجه كما جاء في ذات عاصم هذه عندما قال وذلك في ذات الإله، وكما تقول إذا قلت الإنسان أنا أحبك في ذات الله، ما في شيء يعني معنى كأنك قلت أنا أحبك بوجه الله سبحانه وتعالى. يعني المقصود بهذا هو تخصيص أن المحبة ليست لها أي شائبة أخرى من الشوائب التي يحب البشر بعضهم فيها. نفي الاسم عن الله هل يقتضي نفي الوجود الإلهي أو نفي مشابهته لاسم المخلوق المركب؟ نحن نقول هذه الكلمة لم يرد في الكتاب والسنة نفيها ولم يرد إثباتها. فإذا جاء واحد وقال إنه تعالى جسم قلنا له أنت أخطأت لأنك أثبت شيء ما أثبته الله ولا أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء واحد وقال والله تعالى ليس بجسم قلنا أخطأت لأنك نزهت الله سبحانه وتعالى بشيء ما نزه ما ورد في الكتاب ولا في السنة، وإلا أو في الحقيقة أنا لا نثبت لله إنما أثبت. نعم، لكن التنزيه لا ليس على مرادنا نحن، لا ننزه الله كما نريد نحن. فعندما نرى أن النفي الجسمية عن الله هذا أمر حسن فننزيه، إنما ننزه الله سبحانه وتعالى بما نزه به نفسه. وإن كنا في مجال الإثبات نقول لا نثبت هذا الاسم، نعم لا نثبت هذه الكلمة لأنها لم تلد، لكن المراد أن نعلم الناس المنزه. وهذا زي ما مر معنا قلنا هذه من الأسماء الألفاظ المجملة، فمن الألفاظ المجملة نقول تعالوا هذا اللفظ الذي نجد في الكتاب والسنة لكنه مجمل يحتمل معنى حق ومعنى باطل. من جاء بالمعنى الحق قلنا له يا أخي المعنى حق وتشكر على ذلك، لكن استخدم اللفظ الشرعي، استخدم اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. من جاء وفسره بالمعنى الباطل رددنا اللفظ ورددنا المعنى معنى. قد تساوي الإنسان حلجات عندما يخلو بنفسه وتفكر هل يكون ذلك من التشبيه؟ يعني لحظة يمكن يكون سؤاله مثل ما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا سيجد في نفسه ماء يصير حممة خير من أن ينطق به، وكما قالوا في الحديث الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه ذلك صريح الإيمان. يعني ما دام الإنسان إذا وجد في نفسه أي شك أو أي نوع من أوهام الشيطان عن الله عز وجل فدفعها وجاهد نفسه وقاومها فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان. هذا دليل على الدرجة العالية، لأن الإنسان لا يوسوس الشيطان لا يوسوس الإنسان إلا عند الذي لديه إيمان، الذي عنده يعني إيمان يوسوس الشيطان ليفسده عليه، فإذا أراد أن يفسده عليه ودفع ورده فإن هذا دليل على أن هذا الإنسان إيمانه متمكن، إيمان راسخ وليس مجرد إيمان عارف. فهذا صريح الإيمان، أي مجاهدته صريح الإيمان، لا معنى أن مجرد وجود الخواطر صريح الإيمان، لكن دفعها صريح الإيمان أو وجودها دليل على أن الإيمان أو محض الإيمان موجود لدى الإنسان. ولا تبالي يا أخي بهذه الوساوس والخطرات. إذا لم تكن هذه الفرق المعتزلة والرافضة إلى آخر من الفرق التي أشار إليها الحديث في افتراق الأمة إلى 73 فرقة، فمن هم؟ نحن ما قلنا إنهم ليسوا 73 فرقة. أظن الأخ يقصد ما قد مر في الدرس الماضي أو الذي قبله، وهو لما سئلنا أو مر ذكر الجهمية أو ذكر هل 73 فرقة خارجة من الملة؟ وكان الجواب أن 73 فرقة هي من أهل الملة، من أهل القبلة، هذه فرق أهل القبلة. أما التي ليست من أهل القبلة، ليست من أهل الملة، فهي خارجة عن 73 فرقة، لأن 73 فرقة من ضمن أهل الوعيد كما فصلنا ذلك، أو ليس من أهل الوعيد. أهل الوعيد معنى العطاء من المؤمنين. أما الخارج من الملة هذا لا يسمى من أهل الوعيد، بل هذا من أهل النار، أي من أهل الكفر الخارجون عن الملة. والمعتزلة والرافضة لهم، خاصة المعتزلة لهم مقالات كفرية وبعضهم كافر خارج من الملة. من أخرجناه منهم من الملة فقد أخرجناهم من 72 على القول المختار في فهم الحديث. وإلا بعض العلماء يقول 73 يدخل فيها جميع الفرق، حتى القرامطة وحتى غلاة الصوفية وحتى غلاة الرافضة كلهم يدخلون في الحديث. هذا قول بعض العلماء من أهل السنة. والبعض الآخر هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره في كتاب الإيمان، أن 73 هم من أهل الملة، من أهل القبلة. فعلى ذلك يقول بعض فرق المعتزلة وفرق الخوارج وفرق الشيعة من أهل القبلة. الرافضة يختلفون حقيقة، لأن الرافضة كما قال الإمام أحمد رفضوا الإسلام. الرافضة الحقيقيين الذين هم يسمون اليوم الشيعة يختلفون، لأنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة نفر، ولأنهم يقولون من القرآن فيه تبديل فيه زيادة فيه نقص، ولأنهم أشياء اعتقادات كثيرة كفرية. ولهذا أخرجهم الإمام أحمد من الفرق الإسلامية في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة. قال الإمام أحمد رحمه الله ليست الرافضة من الإسلام في شيء، لأنه من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، والقرآن ما جاءنا إلا عن طريقهم والسنة عن طريقهم، من أين يكون مسلم ومن أين يبلغه الإسلام؟ بل إن بعضهم يبالغ ويغلو إلى حد أن يفضل علي على علي رضي الله تعالى عنه، يفضل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يساويه به، ويقولون إن لأئمتهم خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الوجود. كلام كثير جدا من الكفريات التي ذكرها عنهم الإمام ابن حسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وما يزالون عليها إلى اليوم. الشاهد أن منهم من الشيعة من هو من أهل القبلة، ومنهم من ليس من أهل القبلة بحسب اعتقاداتهم. وأن الراجح في عند أهل السنة والجماعة أن الحديث في أهل القبلة، وأن 73 فرقة هم من أهل الوعيد. هل يمكن الوصول إلى جميع أسماء الله سبحانه وتعالى بطريقة القياس الأولى إلى جميع صفات الله؟ وإذا كان ذلك ممكنا فهذا يعني بأن العقل يستطيع بدون الاعتماد على الوحي أن يصل إلى الأسماء والصفات، وهذا ما يريده الفلاسفة. أجيبونا عن هذا الإشكال يرحمكم الله. أما عن الجميع فلا يمكن، وقد ذكرنا مثال، وأرجو أن إذا ذكرنا أشياء خاصة لنكررها لا ننساها. قلنا مثال يوضح الصفات التي يمكن أن يدركها العقل وتدرك بالعقل والفطرة، والصفات التي لا يمكن أن تدرك بالعقل والفطرة. قلنا مثلا العلو، علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، هذا يدرك بالعقل وبالفطرة.

كما كان يقول أبلقون وأرص وأمثالهما. أن هذا بإيجاز لفظة الشاب الورد في الكتاب والسنة وعلامة تدل هذه اللفظة. لفظة الذات تدل على الحقيقة وتطلق في مقابل ايش؟ مقابل الصفات. كل شيء له ذات وله صفات، فكلمة الذات تطلق بمقابل ايش؟ مقابل الصفات، وإلا ليس هناك ذات منفكة عن الصفات. وهذه الكلمة قد جاءت طبعا في القرآن، ما جاءت بمعنى في حق الله سبحانه وتعالى إن كان هذا هو المقصود، لكن جاءت في الحديث في أبيات وذلك بذات الإله، حديث صحيح البخاري، وذلك بذات الإله وإن يشأ يبارك على أطفال سلم يمزعي، وفي بعض ألفاظ حديث أخرى، وهذا المعنى صحيح. جاء في أحاديث أخرى في إطلاقه على غير الله، يعني مثل حديث ذات يوم، هذا استعمله العرب كثيرا، وجاء أيضا في حديث صحيح ذات يوم أي في ذلك اليوم. فالمقصود بالذات هو الحقيقة، وأطلاقها في حق الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء، لأنها وردت على لسان السلف، كما مثل ما قلنا ابن أبي زيد لما قال وأنه على عرشه المجيد لذاته، وكما يقول علماء دائما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فلا ليس فيها شيء، لأنها لا تعني مجرد، لا تعني صفة زائدة عن الصفات، إنما تعني مجرد الحقيقة التي لم المقابلة للصفات. فالذات شيء والصفات شيء آخر نظريا فقط، لنفرق بين هذا وبين هذا، وإلا في الحقيقة كما قلنا لا يوجد ذات إلا بالصفات. فعندما نقول ذات الله سبحانه وتعالى وصفات الله هو هذا والمقصود، هذه الذات مطلق على الله. وأكثر ما تستخدم بمعنى قريب من معنى الوجه، كما جاء في ذات عاصم هذه عندما قال وذلك في ذات الإله، وكما تقول إذا قلت للإنسان أنا أحبك في ذات الله، ما في شيء، يعني معنى كأنك قلت أنا أحبك لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني المقصود بهذا هو تخصيص أن المحبة ليست لها أي شائبة أخرى من الشوائب التي يحب البشر بعضهم فيها. نفي الاسم عن الله، هل يقتضي نفي الوجود الالهي او نفي مشابهته لاسم المخلوق المركب؟ نحن نقول هذه الكلمه لم يرد في الكتاب والسنه نفيها، ولم يرد اثباتها. فاذا جاء واحد وقال انه تعالى اسم، قلنا له انت اخطات، لانك اثبت شيء ما اثبته الله ولا اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء واحد قال والله تعالى ليس بجسم، قلنا أخطأت، لأنك نزحت الله سبحانه وتعالى بشيء ما نزه ما ورد في الكتاب ولا في السنة. وإلا أو في الحقيقة أن لا نثبت لله إلا ما أثبت، نعم، لكن التنزيه لا ليس على مرادنا نحن، لا ننزه الله بما نريد نحن. فعندما نرى أن النفي الجسمية عن الله هذا أمر حسن فننفيه، إنما ننزه الله سبحانه وتعالى بما نزه به نفسه. وإن كنا في مجال الإثبات نقول لا نثبت هذا الإثبات، نعم لا نثبت هذه الكلمة لأنها لم ترد، لكن المراد أن نعلم المنزه. وهذا زي ما مر معنا قلنا هذه من أسماء الألفاظ الإيه؟ المجملة. فمن الألفاظ المجملة نقول تعالوا هذا اللفظ الذي نرد في الكتاب والسنة لكنه مجمل، يحتمل معنى حق ومعنى باطل. من جاء بالمعنى الحق قلنا له يا أخي المعنى حق وتشكر على ذلك، لكن استخدم اللفظ الشرعي، استخدم اللفظ الرائع في الكتاب والسنة. من جاء وفسره بالمعنى الباطل رددنا اللفظ ورددنا المعنى معنى. قد تساوي الإنسان خلجات عندما يخلو بنفسه وتفكر، قال يكون ذلك من التشبيه. يعني يمكن يكون سؤاله مثل ما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا سيجد في نفسه ماء يصير حممة خير من أن ينطق به، وكما قالوا في الحديث الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان. يعني ما دام الإنسان إذا وجد في نفسه أي شك أو أي نوع من أوهام الشيطان عن الله عز وجل فدفعها وجاهد نفسه وقاومها، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان. هذا دليل على الدرجة العالية، لأن الإنسان لا يوسوس، الشيطان لا يوسوس الإنسان الا عند الذي لديه ايمان. الذي عنده يعني ايمان يوسوس الشيطان ليفسده عليه. فاذا اراد ان يفسده عليه ودفع ورده فان هذا دليل على ان هذا الانسان ايمانه متمكن، ايمان راسخ وليس مجرد ايمان عارف. فهذا طريق الايمان اي مجاهدته في طريق الايمان، لا معنى ان مجرد وجود الخواطر طريق الايمان، لكن دفعها طريق الايمان او وجودها دليل على ان الايمان او محض الايمان موجود لدى الانسان. ولا تبالي يا اخي بهذه الوساوس والخطرات. اذا لم تكن هذه الفرق المعتزله والرافضه الى اخره من الفرق التي اشار اليها الحديث في افتراق الامه الى 73 فرقه، فمن هم؟ نحن ما قلنا انهم ليسوا من 73 فرقه. اظن الاخ يقصد ما قد مر في الدرس الماضي او الذي قبله، وهو لما سئلنا او مر ذكر الجهميه او ذكر هل 73 فرقه خارجه من المله، وكان الجواب ان 73 فرقه هي من اهل المله، من اهل القبله، هذه فرق اهل القبله. اما التي ليست من اهل القبله، ليست من اهل المله، فهي خارجه عن 73 فرقه، لان 73 فرقه من ضمن اهل الوعيد كما فصلنا ذلك. هؤلاء من اهل الوعيد، اهل الوعيد معناه العصاه من المؤمنين. اما الخارج من المله هذا لا يسمى من اهل الوعيد، بل هذا من اهل النار، اي من اهل الكفر الخارجون عن المله. والمعتزله والرافضه لهم، خاصه المعتزله لهم مقالات كفريه وبعضهم كافر خارج من المله. من اخرجناه منهم من المله فقد اخرجناهم من 72 على القول المختار في فهم الحديث. والا بعض العلماء يقول 73 يدخل فيها جميع الفرق، حتى القرامطه وحتى غلاه الصوفيه وحتى غلاه الراجره كلهم يدخلون في الحديث. هذا قول بعض العلماء من اهل السنه. والبعض الاخر هو الذي مال اليه شيخ الاسلام ابن تيميه واختاره في كتاب الايمان، ان 73 هم من اهل المله، من اهل القبله. فعلى ذلك يكون بعض فرق المعتزله وفرق الخوارج وفرق الشيعه من اهل القبله. الرافضه يختلفون حقيقه، لان الرافضه كما قال الامام احمد رفضوا الاسلام. الرافضه الحقيقيين الذين هم يسمون اليوم الشيعه يختلفون لانهم يكفرون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا اربعه نفر، ولانهم يقولون من القران فيه تبديل فيه زياده فيه نقص، ولانهم اشياء اعتقادات كثيره كثريه. ولهذا اخرجهم الامام احمد من الفرق الاسلاميه في كتابه الرجعه الجهميه والزنادقه. قال الامام احمد رحمه الله ليست الرافضه من الاسلام في شيء، لانه من يكفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، والقران ما جاءنا الا عن طريقهم والسنه عن طريقهم، من اين يكون مسلم ومن اين يبلغه الاسلام؟ بل ان بعضهم يبالغ ويغلو الى حد ان يفضل علي على علي رضي الله تعالى عنه، يفضل على النبي صلى الله عليه وسلم او يساويه به، ويقولون ان لائمتهم خلافه تكوينيه تخضع لها جميع ذرات الوجود. فالكلام كثير جدا من الكفريات التي ذكرها عنهم الامام ابن الحسن الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين، وما يزالون عليها الى اليوم. الشاهد ان منهم من الشيعه من هو من اهل القبله، ومنهم من ليس من اهل القبله بحسب اعتقاداتهم. وان الراجح في عند اهل السنه والجماعه ان الحديث في اهل القبله، وان 73 فرقه هم من اهل الوعيد. هل يمكن الوصول الى جميع اسماء الله سبحانه وتعالى بطريقه القياس الاولى الى جميع صفات الله؟ واذا كان ذلك ممكنا فهذا يعني بان العقل يستطيع بدون اعتماد على الوحي ان يصل الاسماء والصفات، وهذا ما يريده الفلاسفه. اجيبونا عن هذا الاشكال يرحمكم الله. اما عن الجميع فلا يمكن، وقد ذكرنا مثال، وارجو ان اذا ذكرنا اشياء خاصه لنكررها لا ننساها. قلنا مثال يوضح الصفات التي يمكن ان يدركها العقل وتدرك بالعقل والفطره، والصفات التي لا يمكن ان تدرك بالعقل والفطره. قلنا مثلا العلو، علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، هذا يدرك بالعقل وبالفطره. لكن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه لا يدرك إلا بالوحي.